عن سدير عن محمد بن علي عن أبيه أنه قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذي الذيل. ايش عندك؟ عندي الذيل. ها؟ الذبل الشفاه. الذبل بالباء. قال: شيعتي الذبل الشفاه، الخنص البطون. تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم: رهبان بالليل، أسد بالنهار. إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون. ذرهم إيش؟ شيعة الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون. درهم وفلس، وفلس وثوب. درهم وفلس. وفلس. درهم وفلس، وفلس وثوب وثوب. درهم وفلس، وفلس وثوب. فلس. درهم وفلس. درهم وفلس، وفلس وثوب، وثوب وإلا فلا. شيعتي من لم يهر حرير الكلاب، ولم يطمع طمع الغراب. لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء نجباء، كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن طيبا. طيبا. والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا. قرض الدنيا قرضا على دين منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله بالسند، والغالب أنه يحذف الأسانيد في هذه الرسالة لاختصار، لكن أحيانا يذكر الإسناد وذكر في هذا. وهذا الأثر أثر مطول وغريب، ذكر فيه السند عن نوف البكالي في سنده. نوف البكالي عن محمد بن علي، وهو محمد بن حنفية، محمد بن علي الباقر عن أبيه. قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي، وهو خطاب محاورة بين علي رضي الله عنه وبين نوف البكالي. قال معه وهو على السطح. قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه على السطح: يا نوف، يخاطب نوف البكالي، وهذا نوف ابن امرأة كعب الأحبار. قال لا علي رضي الله عنه لنوف: يا نوف، تدري من شيعتي؟ استفهام، سؤال استفهام، وألقى السؤال بصيغة الاستفهام حتى ينتبه للجواب. فأحيانا تلقى المسألة على الطلاب بصيغة الاستفهام حتى يتشوقوا إلى فهمها. وهنا كما قال الذي وصل في الحديث الصحيح، حديث معاذ تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيه الله ورسوله له حتى يلقي سمعه بما يقال. فعلي رضي الله عنه قال يا نوف تدري من شيعتي؟ يعني شيعتي يعني الذين يشايعونني ويتولون ويتولون يعني الشيعة عليهم شيعته الذين هم أنصاره وأتباعه والذين يتولون ويوالون الذين يوالون الذين يوالون وينصرون ويتبعون. فلمنهم شيعتي يعني على الحقيقة بصيغة الاستفهام ألقى الصواب بصيغة قول علي رضي الله عنه لنوف يا نوف تدري من شيعتي؟ تدري من هم أنصاري؟ تدري من هم أحبابي؟ تدري من هم أتباعي؟ تدري من هم الذين يوالونني؟ قال لا، قال هم الذين يتصفون بهذه الصفات العتيقة هؤلاء الشيعة. قال لا والله، قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون. الذبل الشفاه الخمس البطون يعني أنهم يصومون حتى تذبل شفاههم، يعني عباد عباد من فترة الصوم تكون الشفاه تذبل قابلة يابسة، فالصائم في آخر نهار الصيام تذبل شفتاه بسبب الصوم انقطاع عن الطعام والشراب تكون الشفة يابلة يابسة. الذبل الشفاه يعني شفاههم يابسة من الصوم. الخمس البطون بطونهم ضامرة من الجوع لأنهم يصومون فهم شفاههم ذابلة يابسة وبطونهم خمس يعني قد لصقت بأجوافهم بسبب ترك الطعام والشراب من أجل الصوم، يعني صوام تذبل شفاههم وهم خمس البطون. وقد تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، الرهبانية العبادة تعرف العبادة في وجوههم، والربانية يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم فهم يتخذون الله ربا وإلها ومعبودا، يؤمنون بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه يرب الخلق بنعمه، فهم يثبتون أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فهم يعبدون الله ويعملون بمقتضى الربوبية، تظهر هذا في وجودهم. هذا وصف ثاني. الوصف الأول أنهم ذبل الشفاه خمس البطون، يصومون تذبل شفاههم وتذمر بطونهم، خمس البطون يعني بطونهم ضامرة من الجوع من الصوم. والثاني الوصف الثاني تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، يعني يتعبدون لله ويؤمنون بربوبيته وأنه رب عباده بنعمه وأنه رب معبود الخالق الرازق المدبر. الثالث وصف الثالث رهبان بالليل أسف بالنهار، رهبان بالليل يعني رباد بالليل، وفي النهار أسف جمع أسف يعني شجعان في القتال في الجهاد. فإذا وصف بالليل ماذا يعملون؟ رهبان، يصلون الليل يروحون بين الجباه والأقدام، وفي النهار شجعان الأسود يقاتل الأعداء ويجاهدون في سبيل الله. هذا وصفين. الوصف الرابع إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. اعتذروا يعني شد الإزار على أوساطهم. لماذا يشدون الإزار؟ حتى يكون أقوى لهم على العباد. يصلون الليل يحمون الليل، هم يشدون أوساطهم بالإزار يعتذرون حتى يكون أقوى لهم على القيام على طول القيام. وارتدوا على أطرافه يعني جعل الرداء على أطرافه مثل المحرم في الحج في العمرة، يجعل الرداء على كتفيه والإزار يشدون أوساطهم ويرتدون على أطرافه. هذا الوصف إيش؟ ها؟ رابع. الخامس يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يعني ما معنى يخورون؟ الخوار صوت البقر، قالوا له خوار ومنه ما جاء في الحديث في تحذير من الغلول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاة لها ثغار تخورون كما تخور البقرة. الثيران، الثيران جمع ثور، والثور ذكر البقر. يخوروه كما تخور الثيران في فكاك رقابه، يعني يبكون في الليل طلبة في فكاك رقابه من الماء، يبكون صيحون ويبكون وكلهم صوت كصوت ثغار البقر والثيران خوفا من الله في فكاك رقابه من النار. ثم هذا وصف خمسة. ثم قال شيعة في هذا وصف آخر، الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزودوا، وإذا مرضوا لم يعودوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. المعنى أنهم بعيدون عن الشهرة، بعيدون عن الشهرة، ليسوا معروفين، فإذا شهدوا لم يعرفوا، إذا حضروا المجالس ما يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة وزهدهم في اللباس، فهم يعني صلحاء لكنهم لم لا يعرفهم كثير من الناس بسبب كونهم لم ليس لهم شيء يشتهرون به، لا في اللباس ولا في المناصب ولا في شيء، ما يعرفون. إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزودوا، ما يزودهم أحد لأنهم غير معروفين، ما عندهم منصب ولا جاه ولا مال، ما إذا خطب الواحد منهم ما يزوج. لماذا ما يزوج؟ لأن كثير من الناس الآن يريد ينظر إلى من يزوجه، هل له عنده مال، عنده مرتبة، عنده بيت، عنده سيارة، هؤلاء ما عندهم شيء، فإذا خطبوا لم يزوجوا، فقراء. وإذا مرضوا لم يعادوا، إذا مرضوا لم يعادوا، ما أحد يعودهم لأنهم غير معروفين، وإن غابوا لم يفتقدوا، إن شهدوا ما لا أحد يعرفهم، وإن غابوا ما فقدوا لأنهم غير معروفين، غير مشهورين. بسبب بعدهم عن المظاهر وعن مظاهر الدنيا فلا أحد يعرفهم، لا لهم منصب ولا جاه ولا مكان في المجتمع، فلهذا وجودهم وعدمهم سواء، إن شهدوا لا أحد يعرفهم، وإن غابوا لا لا لا يفقدوا، إن شهدوا لا يعرفون، وإن غابوا لا يفتقدوا. هذا كان وصف. ثم قال شيعة أيضا وصف آخر، شيعة الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون. شيعة يعني أنصاري وأهل ولايتي وأهل محبتي وأتباعي، هذا وصفه، الذين في أموالهم يتواسون، يواسي بعضهم بعضا في المال، يواسي الغني الفقير في أموالهم، وفي الله يتبادلون، يتبادل يبذل الأموال في الله، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يبذلون؟ درهم وفلس، وفلس وثوب وثوب وإلا فلا، يبذل درهم والفلس أقل شيء مثل القرش وما أشبه، درهم وفلس يبذل يعطي هذا درهم وفلس، يعطي هذا فلس وفلس وثوب. ثم قال شيعتي من لم يهر هريرة الكلاب ولم يطمع طمع الغراب، يعني أنهم لا يبذلون ولا يمسكون، لا يهرون هريرة الكلاب يبذل تبذيرا ولا يمسك ويحرص يمسك المال ويجمعه ويبخل بالواجب، فالوسط. ثم قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبخل بالواجب ولا تبسطها كل البسط فتبذر، ولكن بين ذلك. فهؤلاء كذلك لا يهر الواحد هريرة الكلاب ينفق الأموال في كل ما هب وجب، ولا يجمع المال ويحرص على جمعه كطبع الغراب. ثم قال من أوصافه لا يسأل الناس وإن مات جوعا، الواحد منهم من شيعتي وأنصاري وأحبابي لا يسأل الناس، الواحد منهم لا يسأل الناس الفقير وإن مات جوعا، يموت في بيته ولا أحد يعلمه ولا يسأل، لا يسأل الناس وإن مات جوعا. ثم ذكر من أوصاف الواحد منهم قال إن رأى مؤمنا أكرمه، إن رأى المؤمن فيهم هؤلاء الشيعة في وصفه، وإن رأى فاسقا هجره، فاسقا وارتكب لكبيرة أو بدعة يهجره. ولعل هذا هو الشاهد من أجل أتى بهذا الأثر الطويل، من أجل وإن كان فاسقا هجره، فاسق المبتدع والعاصي يهجره، فيه هجر أهل البدع. ثم قال هؤلاء والله يا نوح شيعتي، هؤلاء أنصاري وأحبابي وأتباعي والذين أواليهم والوالين، قصد. ثم قال أيضا وصف من وصف شرورهم مأمونة، شرور هؤلاء الشيعة مأمونة، الناس يأمنون شرهم ما يأخذون على حد لا في دم ولا في مال ولا في، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، قلوبهم محزونة على أي شيء، على إصلاح الناس وتفقد أحوالهم، هم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع لماذا ارتكبوا مخالف الله، ويحزنون الفقراء لما لا يواسيهم الأغنياء، شرورهم مأمورة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة، خفيفين من الدنيا ما يتوسعون، وأنفسهم عفيفة عندهم عفة عن الحرام والمتشابه. ثم قال إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، يعني يقول الشيعة ولو كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مختلفة، لو كان واحد في الشرق والثاني في الغرب وهذا عربي وهذا عجمي، إلا أن قلوبهم متفقة وإن كانت البلدان متباعدة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. ثم أيضا ذكر المصطفى فقال أما الليل فصافون أقدامهم، يصفون أقدامهم يعني الصلاة، يصف أقدامهم إذا جاء الليل صف الواحد منهم قدمه في الصلاة والعبادة والتهجد، يفترشون جباهها يعني يراوح بين القدمين وبين الجباه، ويصف قدمه في القيام، ويفترش جبهته في السجود، هو يراوح بين الجبهة وبين القدم في الصلاة في الليل. ثم قال تجري دموعهم على خدودهم، لماذا؟ خوفا من الله، يخافون الله ويبكون ويتضرعون، تجري دموعهم على خدودهم. ثم قال يجأرون إلى الله في فكاكه رقابهم، يجأرون الصوت يعني يجأرون يعني لهم صوت لبكائهم صوت، يجأرون إلى الله في فكاكه رقابهم، يبكون ويصيحون ويقول لهم جؤار، يسألون الله أن يفك رقابهم من النار، هذا في الليل. وأما النهار فحلماء، علماء نجبا كرام وأبرار وأتقياء، حلماء جمع حليم، وحلم هو الذي يصفح عمن ظلم ويعفو عمن ظلم، حلماء جمع حليم، علماء جمع عالم وعليم، نجبا جمع نجيب وكريم، كريم أصله شريف، كرام عندهم كرم وبذل، أبرار جمع بر، أتقياء، والبر التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي فرائض وينهى عن محارمه. يا نوح أيوة شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، متخففين من الدنيا ما عندهم فرش ولا سرر، اتخذوا الأرض بساطا يجلسون عليها وينامون عليها، والماء طيبا لفقرهم، ما عندهم شيء، لا عندهم سرر ولا عندهم عماير ولا كذا، عندهم يتخذون الأرض بساطا، والماء طيبا، ما عندهم طيب لفقرهم، لا يملكون الطيب ولكن يملكون الماء، يغتسل الواحد منهم فتحصل له النظافة به بدل الطيب، اتخذ الأرض بساطا والماء طيبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد يقال له شعار، والدثار الثوب الذي فوقه، الثوب الذي يلي الجسد مثل الفنيلة هذه يسميها شعار، والثوب الذي فوقه يسميه دثار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فجعل الأنصار شعار يلون الجسد لأنه أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس فوقه، هذا يدل على أن الأنصار لهم منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء جعلوا القرآن الشعار يعني يبدأون بالقرآن أولا يبدأون بالقرآن ثم الدعاء ثانيا، فيقدمون القرآن لأنه كلام الله ثم بعد ذلك الدعاء في المرتبة الثانية، المرتبة الأولى القرآن شعار والدعاء بثار، قرض الدنيا قرضا يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم ولم يتوسعوا فيه. ثم قال قد آل الطامة على دين من هاج عيسى بن مريم. طيب ومن هاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر كما سمعت هذا غريب هذا غريب. وهذا الحديث منكر هذا الحديث ضعيف السند منكر المسجد شاذ هو ضعيف حديث ضعيف باطل لشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. أما ضعف السند فإن في سنده نوف البكالي. نوف البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار. وكعب الأحبار هذا رجل أسلم كان يهوديا فأسلم في زمن التابعين وله امرأة تزوج امرأة ولها هذا الولد وهو نوف نوف البكالي. والأقرب منه مخلوع عن أخبار بني إسرائيل. ونوف البكالي مجهول مسطور الحال مجهول والسند الذي فيه مجهول فهو ضعيف. هذا نوف فقط ولو فتشنا بقية السند لوجدنا أيضا ضعفاء غيره لكن يكفينا هو ضعيف السند. وأما متن فهو منكر شاذ من وجوه متعددة. هو أعظم نكارة في قوله على دين من هاج عيسى بن مريم يتعبدون على دين من هاج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ولا يسجد لو كان موسى حيا لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباع. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية. كيف يتعبدون على دين منهاج عيسى ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي شريعته حاكم الشرائع؟ فهذا الحديث في نكارة قالوا أن النكارة قول على دين منهاج عيسى. وكذلك من النكارة الآن هذا الصفات يعني ما يكون موالي لعلي إلا من تصف هذه الصفات من تطبق عليها الصفات زبل الشفاخ ونص البطون فرط الرهبانية وربانية رهبان بالليل والصم بالنهار إذا جنه الليل فزر هذا من تطبق عليه ما تنطبق على الصحابة. طيب والذي لا يتصف هذه الصفات ما لا يكون من شيعة علي إذا كان رجل من أهل السنة والجماعة يوالي علي بن أبي طالب يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي زكاة المال ويحج بيت الحرام ولا يتصف هذا الصلاة ما يصلي بالليل ولا يتصف هذا الصلاة ما يكون من شيعة علي ما يكون موالي لعلي ترى كل أهل السنة والجماعة موالي لعلي. هذا يدل على نكارة هذا المثل وشذوذه. والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل وأنه من أخبار كعب الأحبار هذا يقول أسلم وينقل عن بني إسرائيل ويحكم النوف البكالي هذا أخذ من زوج أمه أخذ هذا كان من زوج أمه كعب الأحبار عن بني إسرائيل. وأشد ما فيه من النكارة قوله على دين منهاج عيسى بن مريم. كيف تعبدون على منهاج عيسى بن مريم ويتركون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الخاتمة؟ وليت المؤلف رحمه الله نزه كتابه عن مثل هذا الأثر وما ذكره في كفاية 233 أثر فلا داعي لهذا الأثر الذي هو منكر مثله منكر وشاذ وسنده ضعيف. وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع وساق 233 أثر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل الاعتقاد مسائل التوحيد والاعتقاد. وساق المؤلف رحمه الله 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد رقمها المحش 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد. ثم القسم الثالث فقه وأحكام فقهية ساق فيها 155 مسألة فقهية لكنها قصيرة مثل رفع اليدين هذه سماها مسألة رفع اليدين في الصلاة. فالمؤلف فقيه ومتخصص بالفقه ومتخصص بالعقيدة. ثم القسم الرابع ساق البدع والمحدثات، ساق 30 بدعة على تفاصيل في ذلك، هل يوافق أو ما يوافق، بعضها معاصي عدها بدع، وذكر كثير من الفرق. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل التوحيد والاعتقاد، 41 مسألة. نعم صبر. قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به. قال الشيخ يعني بضبطة، يقول ضوي عنه، قال الشيخ بضبطة يا أخي، نعم يا أخي رحمك الله، هذا من نصحه رحمه الله، حيث أنه يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك بالرحمة، من نصحه تعليم ودعاء يا أخي رحمك الله. نعم. ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها. آمين. هذا دعاء عظيم. نفعنا رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به بالعلم، يعني جعلنا ممن يعمل بالعلم، ووفقنا للسنة يعني العمل بالسنة، وأماتنا عليها. دعاء عظيم. نعم. فينبغي أن نؤمن عليه. نعم. بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتحذير والتخويف والإعداد، يعني يبين أن هذا سبق، أن في القسم الأول يقول أتينا، يعني ذكرت لك جمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني اللي سبق، وهي 233 جملة، 233 أثر أو حديث، بعضها أقوال العلماء وبعضها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أي شيء؟ في التحذير والتخويف والإعداد والإنذار. التحذير والتخويف والإعداد التهيئة، والإنذار إنذار من البدع، من الوقوع في البدعة. نعم. والإنذار من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عليها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدب وحياء. نعم. يعني يقول إني ذكرت لك الأدلة النصوص من كلام العلماء وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإنذار من البدع، وما أمر به العلماء من التمسك بالسنة والتحفظ لها والتيقظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها، يعني البعد عن مخالف السنة، ومباينة من خرج عليها، البعد عنه، ويكون لسان مباينا له يعني مبتعدا عنه، بما اتجه لنا رسمه يعني كتابته. يقول ذكرت صرت في هذه الآثار الذي فتح الله علي وفرسمته لك بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، يعني هذه الأشياء اللي سهلت ولا في نصوص أخرى غير هذا، مما في بعضه كفاية وغنى لمن حب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدبا وحياء. لو قال لمن أراد الله هدايته كان أحسن، لمن أحب الله عز وجل خيره، يعني ممن وفقه للعمل، فوفقه العمل الصالح فصدر منه الخير وهو البر والتقوى وكان بقلبه أدب وحياء. نعم. تمهيد: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد وذان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه من العيب، في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. يقول مؤلف رحمه الله: بعد أن صرفت لك الآثار 233 أثر في التحذير من البدع والبعد عن أهلها، الآن سوف أذكر لك شرح السنة، يعني ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من العقائد والعبادات سأذكر لك شرح السنة ووصفها وصف السنة وما هي في نصها يعني السنة عليه وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها ما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله يعني تدين لله بذلك يعني عبد الله وتدين بذلك ما هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان وتدين به صار سمي من أهل السنة واستحق الدخول في جملة أهلها أهل السنة وما الذي إذا خالفه أو شيئا منها دخل في جملة أهل البدع الذين عدناهم وذكرنا النصوص بالتحذير منهم وحذرنا منهم من أهل البدع والزيغ واضح هذا إذن يقول أن سوف أذكر لك الآن جمل من السنة ووصفها وما هي في نفسها والذي إذا تمسك بها الإنسان ودان الله بها سمي من أهل السنة والذي إذا خالفها أو شيئا منها دخل في جملة أهل البدع الذين حذرنا منهم وهذه السنة التي سأذكر لك مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام أجمع الإسلام على شرحه وسائر الأمة منذ بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقت هذا مراد بهذا أهل السنة والجماعة ولم يعتبر خلاء أهل البدع لأن أهل البدع إنما حدثوا بعد إجماع الصحابة أجمعوا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أجمعوا على هذه السنن وعلى هذه العقائد المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل مجيء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج ثم جاء أهل البدع فلا عبرة بخلاف أهل البدع لأنهم مسبوقون بالإجماع من أهل السنة والجماعة ولهذا قال مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا نعم الإيمان أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب وبذلك أرسل المرسلين وبذلك أرسل المرسلين فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله فنزداد إيمانا وكل شيء يزيد فهو ينقص نعم كيف على هذا هذه المسألة الأولى من مسائل الاعتقاد الإيمان هذه المسألة الأولى الإيمان ولهذا قال المؤلف رحمه الله أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتبه وهو الإيمان بالله عز وجل الإيمان هو فريضة الله على عباده وبه بعث الله الرسل وأنزل الكتب وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده الإيمان والتوحيد والإيمان أصلها التصديق بالقلب تصديق بما قاله الله وأمر به وافترضه ونهى عنه تصديق بالقلب، وهذا هو أصل الإيمان. وقول باللسان، يصدق اللسان بقلبه بما أمر الله به وبما قال، يصدق بكلام الله وكلام رسوله، يصدق بالأوامر والفرائض والواجبات وأن الله أمر بها، يصدق بالنواهي، يصدق بقلبه، يعني يعترف ويقر. ثم بعد ذلك ينطق، لا ينطق بلسانه الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتصديق بالقلب أو بالجنان، وإقرار باللسان أيضا، لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح، جوارح تعمل، صلي، يصوم، يزكي، ويحج، وعمل بالقلب، القلب ينقاد، له انقياد ونية وإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة وتوكل وخشية وإنابة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فصار مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالقلب وإقرار ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. واضح هذا؟ فيكون أربعة أشياء، يشمل أربعة أشياء. مسمى الإيمان عند أهل الحق يشمل أربعة أشياء: تصديق بالقلب، وهو يسمى قول القلب، وقول القلب تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وإن شئت فقل قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والانقياد، وعمل الجوارح وهي ما يعمل الإنسان بجوارح. والسلف لهم عبارات يقولون: الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ويقولون: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالسلف. ويقولون: الإيمان قول وعمل. ويقول: الإيمان قول وعمل ونية. قول يشمل قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح ونية. هذا مسمى الإيمان عند أهل الحق السنة والجماعة، من إيش؟ من الصحابة التابعين والأئمة والعلماء وغيرهم. الجنان القلب بفتح الجيم، أما الزنا بكسر جمع جنة، الجنان جمع جنة. ولهذا قال المؤلف: أول ما نبدأ بذكره من ذلك الإيمان. لماذا بدأ بالإيمان؟ لأن الإيمان هو فرض الله على عباده، فرض الله الإيمان على كل الناس، والموحد هو المؤمن، والإيمان والتوحيد، من آمن فهو موحد لله والموحد مؤمن. إذن التوحيد هو فريضة الله على عباده، التوحيد والإيمان فريضة الله على عباده. كل نبي أرسله الله يدعو إلى التوحيد. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. كل نبي بادئ ببدء يدعو للتوحيد، ما يبدأ بشيء قبل التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونشهد الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن التوحيد والإيمان هو فريضة الله على عباده، فريضة الله على عباده، وهو الأمر الذي لأجله خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية المحبوبة لله المرضية له، وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأجله أنزل الله الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الإيمان والتوحيد هو فريضة الله على عباده، الأولين والآخرين، وهو الذي لأجله خلقهم ولأجله أرسل الله الرسل ولأجله أنزل الله الكتب. ولهذا بدأ به، بدأ المؤلف بالإيمان، لأن أفرض الفرائض وأوجب الواجبة الإيمان والتوحيد، فريضة الله على عباده. ولهذا قال المؤلف: أول ما نبدأ بذكر من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وبعث به الرسل السابقين وأنزل فيه كتابه، ما هو؟ وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا هو أول ما نبدأ به، هذا الذي افترضه الله على عباده وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه، الإيمان. الإيمان فرضه الله على عباده وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه. ما هو الإيمان؟ قال المؤلف: ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت للرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. هذا إيش؟ هذا تصديق القلب، هذا الأمر الأول الإيمان. تصديق، ما معنى التصديق؟ الإقرار، الإقرار والاعتراف، وهو قول القلب، يقر القلب ويصدق ويعترف. وضد التصديق التكذيب، فالذي لا يصدق يكذب، كما كذب بعض الكفرة كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوهما فكانوا منهم، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا بألسنتهم أو بألسنتهم بقلوبهم. فالمكذب ضد المصدق، المصدق هو الذي يقر ويعترف بقلبه وينطق بلسانه، تصديقكم بالقلب وباللسان. فالقلب يقر ويعترف ويؤمن، واللسان ينطق والجوارح تعمل، لا بد من هذا. إذن يقول المؤلف: معناها التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه. ما هي الأشياء التي فرضها وقالها وقال؟ من كل ما جاءت للرسل، كل ما جاءت للرسل من عند الله ونزل في الكتب من الأوامر يصدق بها، والنواهي كذلك. لكن كل أمة يجب عليها أن تعمل بشريعة رسولها، والرسل دينهم واحد والتوحيد، والشرائع مختلفة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة على الله، ديننا واحد وأمهاتنا ستة. الرسل اتفقوا كلهم دينهم واحد وهو التوحيد، كل نبي أمر الله بالتوحيد، يقول: اعبدوا الله وعليكم منه غيره. يجب توحيد الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، ويجب طاعة كل رسول في زمانه في الشريعة التي جاء بها. وهذا هو الإسلام معناه العام. الإسلام معناه العام توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه بما جاء به من الشريعة. والإسلام الخاص قد بث في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة القرآن. إذن التصديق، الإيمان هو التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت بالرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. قال المؤلف: بذلك أرسل المرسلين، يعني أرسل الله المرسلين. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. والإله معناها المعبود، الإله هو المعبود. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة التوحيد. وكلمة التقوى التي تقي قاعها الشرك، وهي أصل التوحيد وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أصل الدين وأصل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا إيمان له ولا دين له، ولا يقول لهم أي عمل حتى يرتكز على التوفيق. والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهادتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد الله لم تقبل منه، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، المعبود الإله هو المعبود، ولا نافية للجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وتبقى الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، عبدت الشمس وعبد القمر وعبد النجم وعبد الأشخاص وعبدت القبور وعبد الملائكة، لكن عبادتهم بالباطل، والعبادة بالحق عبادة الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحي الكبير. لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي من قالها قد برئ من الشرك، فقرد من الشرك إلا إذا عمل ناقضا من نواقض الإسلام. والتصديق بذلك، والتصديق بذلك قول باللسان، يعني المؤلف رحمه الله يقول وذلك أرسل الله الرسل، ثم قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تصديق القول باللسان، يعني ينطق بالشهادتين بلسانه، فإذا امتنع من النطق بالشهادة مع قدرته على ذلك حكم بكفره، ولو كان يدعي أنه مصدق بالقلب لا بد أن تنطق بالشهادتين. إذا رفض وامتنع عن النطق بالشهادتين وادعى أنه مصدق بالقلب لا يقبل منه، القلب لا يعلم أنطق إلا الله، لا بد أن ينطق بالشهادتين، فإن لم ينطق قتل حكم بكفره. قول باللسان وتصديق بالجنان بالتجيب القلب، أما الجنان بالكسر جمع جنة وهي بستان، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، الأركان بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بأي شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال يزيده كثرة العمل، الأعمال الصالحة وهي الواجبات، والقول بالإحسان القول الحسن وهو ما وفق الشرع، وينقصه العصيان في المعصية، ينقص الإيمان المعصية. إذا أطاع الإنسان ربه صلى وصام وزكى وحج وأدى الواجبات زاد إيمان، وإذا عصى سرق أو زنى أو شرب الخمر أو عقى والديه أو تعامل بالربا أو أكل رشوة أو كمال يتيم نقص الإيمان والمعصية، يزيد بالطاعة. هذا إيش معتقد؟ إيش معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجعة. المرجعة يقولون أقسام المرجعة، طبقات المرجعة، من المرجعة المرجعة الغلاة، أعظم مرجعة الغلاة وهم الجهمية، يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وعلى هذا كل من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، قال ربي أنظرني إلى يوم البعث. وفرعون الذي يقول الناس ربكم الأعلى يلزم على مذهب الجهل على مذهب الجهل يكون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي ثبت في صحيح البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدان برية دينه لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سرقا بذاك مبينا. هذا أفسد تعريف للإيمان هو مذهب الجهل، هو تعريف الجهل، يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، ويقول ويرى الجهمية أنه لو فعل جميع الكبائر والمنكرات وأنواع الردة ما يخطر ما دام يعرف ربه بقلبه. فلو قتل الأنبياء وهدم المساجد وداس المصحف بقدميه وفعل جميع الجرائم فلا يخطر حتى يجهل ربه بقلبه. هذا أفسد مذهب في الإسلام مذهب الجهمية. ثم يليه أيضا مذهب الكرامية. الكرامية يقولون الإيمان الإقرار باللسان، إذا نطق بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان كافرا بقلبه ولو كان مكذبا في الباطن. وعلى هذا يقولون إن المنافقين يسمون المنافقين مؤمنين الذين يقرون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم، يقول هذا مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية لأنه نطق بالشهادتين بلسانه ولو كان مكذبا بقلبه، فيسمونه مؤمن كامل الإيمان ولكن مع ذلك يكون مخلد في النار. فنسميه مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بالشهادتين ومخلد في النار لأنه مكذب بباطنه، فيكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار على مذهب الكرامية طائفة موجهة. هذا أيضا يلي مذهب الجهل في الفساد. المذهب الثالث من أقسام المرجئة مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال القلوب وأعمال الجوارح فليست من الإيمان ولكنها مطلوبة. فرق بينهم وبين المرجئة المخضة الذين هم الجهمية، الجهمية يقول الأعمال غير مطلوبة، الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات، أما مرجئة الفقهاء يقول الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله ويثنى عليه، ومن فعل المحرم يؤدب ويقام عليه الحد إذا كان عليه حد أو عليه الوعيد الشديد. لكن ما نسمي إيمان، نسميها برد، نسميه تقوى ولا نسميه إيمان. الإيمان تصديق القلب ولم يسر. فيكون المرجع كم طائفة؟ أربع طوائف. الجهمية يرون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، والأعمال غير مطلوبة والواجبات غير واجبة، ويسمونها مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه بقلبه وهو في الجنة. الثاني الكرامية الذين يرون الإيمان نطق باللسان فقط ولو كان مكذبا بقلبه، فالمنافق عنده مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، الإيمان تصديق بالقلب. المذهب الرابع مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة أبو حنيفة وأصحابه، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. هذه طوائف المرجئة الأربع كلها باطل، لكن أقربها مذهب مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة، إلا أن لهم آثار تترتب عليه. والمعتزلة والخوارج يقولون مثل أهل السنة، الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، لكن الفرق بينه وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون إذا فعل معصية أو ترك الطاعة نقص الإيمان ويبقى عليه الإيمان، أما الخوارج والمعتزلة يقولون إذا فعل معصية ذهب الإيمان كله، انتهى الإيمان كله، القول والتصديق والعمل، مجرد ما يفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص. لا عند المرجئة بطوائفهم الأربعة ولا عند الخوارج ولا عند المعتزلة، ما أحد يقول يزيد وينقص إلا أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع الطرق فقالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة طوائفهم الأربعة، الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكرامية الإيمان النطق باللسان، والماتورية والأشاعرة الإيمان تصديق القلب، ومرجئة الفقهاء تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والخوارج الإيمان قول وعمل وتصديق ومعتزلة، إلا أنه إذا فعل كبيرة أو ترك واجب ذهب الإيمان وانتهى بالكلية ودخل في الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم تكن في الكفر يسمون فاسق. وأما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار، وأهل السنة يقولون لا، لا يخلد في النار تحت مشيئة الله، وإذا دخل النار دخل على أنه عاصي ولابد أن يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وبهذا يتبين أن أهل السنة جمهور السنة انفصلوا عن جميع الطوائف في مسمى الإيمان. وأبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة رحمه الله له روايتان في مسمى الإيمان. الرواية الأولى المشهورة التي عليها أكثر أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح وأعمال القلب ليست من الإيمان، مطلوبة لكن شيء آخر، سميها بر سميها تقوى، مطلوبة لكن ليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، يوافق فيها الأشاعرة والذاكرية، يقول الإيمان تصديق بالقلب والإقرار باللسان مطلوب لكنه ركن زائد ليس من الإيمان على هذه الرواية. فيكون الإمام حنيفة له رواية، أول ما قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام بحنيفة، وأول ما قال بالإرجاء. فيكون الإمام حنيفة له رواية، الرواية الأولى أن الإيمان، وهل عليها أكثر أصحاب، الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال ليست من الإيمان وهي مطلوبة. الرواية الثانية الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، ركن زائد خارج عن الإيمان. وبهذا هذه الرواية يوافق فيها الماتريدية والأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب. يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله قرر مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، قال الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، يزيد الإيمان كثرة العمل الصالح والقول بالإحسان. إذا قال الإنسان قولا حسنا بأن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله أو قرأ القرآن أو سبح أو هلل أو دعا إلى خير، كل هذا قول بالإحسان، وينقصه العصيان، ينقص بالمعصية، إذا عصى الله قصر في الواجبات وفعل بعض المحرمات. وله أول وبداية، أول الإيمان تصديق القلب، هذا أول القلب، إذا صدق الإنسان بقلبه هذا أصل القلب، هذا أول القلب. فالكافر إذا صدق بقلبه وآمن ثم نطق بالشهادتين هذا أول الإيمان، أول الإيمان أن يصدق بقلبه ثم ينطق بلسانه ثم ارتقاء وزيادة فيها، يرتقي الإيمان ويزيد إلى نهاية، كل ما عمل من الصالحات زاد الإيمان، إذا صلى صام وزكى وحج زاد الإيمان، إذا تهجد في الليل زاد الإيمان، إذا تصدق زاد الإيمان، إذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر زاد، وكل ما زاد من الخير زاد الإيمان، يرتقي في الإيمان ويزداد إلى ما لا نهاية. والأنبياء أكبر الناس إيمانا، أكبر الناس إيمانا هم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس إيمانا وثقا وخشيا لله هم الأنبياء، وأكملهم الرسل، وأكمل الرسل في الإيمان والتقوى والعزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة، وأكمل العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزانا وأخشاهم وأتقاهم لله، أكبر الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأخشى الناس وأخشى الناس عليه الصلاة. قال عليه السلام إني لأرجو أن أكون أخشاك لله وأتقاك الله، هو أخشى الناس عليه الصلاة. ثم يليه في الإيمان والتقوى جده إبراهيم عليه الصلاة، ثم يليه موسى بن عمران، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. الصديقون أكبر الناس إيمانا، ومقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الصديق فعيل صيغة مبالغة لكثرة تصديقه، أعمالهم أقوالهم تصدقها أعمالهم، من قوة تصديقهم وإيمانهم، قوة التصديق أحرق الشبهات والشهوات. فالله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله، بذل أغلى ما يملك الإنسان هو روحه التي بين جنبيه. فالشهيد بذل نفسه لله فدل على قوة إيمانه. ثم يليهم الشهداء الصالحون على اختلاف طبقاته، الصالحون طبقة أعلمهم طبقة السابقون المقربون، السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وصار عندهم نشاط فعل المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك تركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات فشكوا من الوقوف المكروهات، هؤلاء هم السابقون المقربون. ثم يليهم المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات لكن ما صار عندهم نشاط فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على الواجبات وتركوا المحرمات لكن ما صار عندهم نشاط في ترك المكروهات، كره التنزيه قد يفعلونها ويتوسعوا في المباحات. وهنا يقال لهم المقتصدون ويقال لهم اصحاب اليمين، والاولون السابقون المقربون، وهذان الصنفان السابقون المقربون والمقتصدون اصحاب اليمين يدخلوا الجنه من اول وحده لانهم ادوا واجب الله. ثم الطبقه الثالثه الظالمون لانفسهم، موحدون مؤمنون لم يدخل في عملهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هم ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك الواجبات وهم على خطر عظيم، هم من أهل الجنة لكن منهم من يعفى يغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول واحدة، ومنهم من يجازى بعمله، منهم من صاب بمصائب في الدنيا فينفى الله سيئاته بأمراض ومصائب وهموم وأحزان، ومنهم من يعذب في قبره كما قصة الرجلين الذين في حديث ابن عباس مر النبي في قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها لكن في النهاية يخرجون إما بشفاعة الشفعين أو برحمة الله الرحيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة والأفراد، وتبقى بقية لا تعلم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة الله الرحمين، فيخرج القوم من النار لم يعملوا الخير قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى إلا الكفرة أطبقت النار على الكفرة بجميع الصيغ كاليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والبلاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من الناس تطبق عليهم فلا يحدون من أبد الآبدين. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. وقال سبحانه كلما خبثت سبناهم سعيرا. وقال سبحانه لا بثينا فيها أحقابا والأحقاب المدد المستطول كلما انتهى حد يعقله حد إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو معتقد السنة في باب الإيمان، له أول وبداية ونهاية ثم رفقة وزيادة. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل على الزيادة أن الإيمان يزيد، وفي الرد على المرجئة الذي يقول لا يزيد ولا ينقص، نص فزادهم إيمانا. وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، نص. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهناك آيات ما ذكرها المؤلف كقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول سبحانه وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد والكفر يزيد، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، واستدل أيضا بأثر من أثر الصحابة، وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا. يعني والأثر عن الصحابة في هذا كثير، لكن هذا أثر. قال يقول معاذ رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. فمعنى نؤمن؟ يعني يزداد إيمانا، فيجلسون ويذكرون الله ويزداد إيمانا، يجلسون يقرؤون القرآن ويزداد إيمانا. وفي آثار عن ابن مسعود وغيره ذكرها العلماء، ذكرها العلماء ساقوها في كتبهم، ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان وغيره. المؤلف اتصل على أثر معاذ رضي الله عنه، ومن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به، قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به. يعني الإنفاق، الإنصاف من نفسه، ينصف الإنسان من نفسه ويقول الحق ولو على نفسه، والإنفاق مع الإقتار، ينفق ولو كان ماله قليل، وبذل السلام للعالم، يعني جميع الناس كل من لقيه يسلم عليه. بعض الناس لا يسلم إلا على من لم يعرف، ومن لم يعرف لا يسلم عليه. لا، بذل السلام للعالم. ثم كنا قد استكمل الإيمان، بذل السلام للعالم والإنصاف من نفسك والإنفاق مع الإقتار. نقف على الاستثناء في الإيمان. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل ما زاد الإنسان الأعمال الصالحة ما لا نهاية، كل ما زاد في الأعمال الصالحة زاد الإيمان. هل تستطيع أن تقصر الأعمال الصالحة تقول انتهت ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي. إذا قرأت القرآن زاد الإيمان، وإذا زدت زاد، وإذا زدت لو قرأت مرتين أو ثلاث وهكذا، في نهاية ولا ما في نهاية؟ تصدقت درهم وتصدقت 100 و200 و1000 ومليون ومليون، انتهى ولا ممكن في زيادة؟ في زيادة. وصلاة الليل وصلاة الضحى والدعوة إلى الله والمعروف ينتهي، دعوت اليوم إلى الله مرة زاد إيمانك، لو دعت مرتين أو ثلاثة أو عشر أو 100 زاد، وهكذا بلا نهاية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة من الكويت يقول: هل يضلل من يقدم علي رضي الله عنه على عثمان في الفضل وليس في الخلافة؟ هذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية الإمام بن تيمية رحمه الله، وقال إن هذه المسألة كان فيها خلاف في تقديم علي على عثمان. روي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ولكن قرر هذا الخلاف وروي عنه ما يوافق الجمهور. يقول هذه المسألة ليست مما يضلل فيها المخالف، ما يقال أنه ضال، لأن مسألة خفيفة. تقديم علي على عثمان في أي شيء في الفضيلة لا خلاف، لا في الخلافة. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة قال فهو أضل من حمار أهله. وجاء عن بعض السلف أنه قال من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقروا الآن، أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان، فمن قدم علي على عثمان فقد احتقر رأي المهاجرين والأنصار. وإنما التقديم يكون في أي شيء في الفضل لا في الخلافة. هذا رواية عن الإمام أبو حنيفة، لا تروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. الجماهير على تقديم إيش؟ عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الفضيلة